أيها الناس ضل مثلا فسمعوا له إن الذي يدعون من دون الله لا يخلق ذبابا ولا يسمع له وإن يسلبهم ذبابا شاء لا يستنقذهم من ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز الله يصلي من الملائكة رسلا من الناس إن الله سميع بصير يعلمها بين أيديهم وخلفهم الله يرجع لهم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وجعلكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.